الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل دعاء ختم القرآن واجب عند كل ختمة؟ وهل يصح تأخيره إلى أوقات يتحرى المرء فيها إجابة الدعاء؟ الحمد لله، أما وجوبه فلا نعلم أحدا من أهل الإسلام قال بوجوب ختم بدعاء الختم عند ختم كتاب الله عز وجل، ولكن استحب جمع من أهل العلم هم الجمهور لمن قرأ كتاب الله عز وجل كاملا أن يدعو بما يفتح الله عز وجل عليه من جوامع الدعاء، يدعو لنفسه ولوالديه ولأهله ولإخوانه وللمسلمين، ويدعو لنفسه أن يجعل الله عز وجل أن يجعل الله تبارك وتعالى القرآن ربيع قلبه ونور صدره، إلى غير ذلك من الدعاء. وليس هناك دعاء مخصوص بألفاظ مخصوصة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن، وإنما هو موضع من مواضع الدعاء التي تتحرى عندها الاستجابة، فيدعو الإنسان بما فتحه الله عز وجل عليه من غير تقييد ولا تخصيص ألفاظ معينة. وقد كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف إذا ختم كتاب الله عز وجل جمع أهله ودعا وهم يؤمنون، فإذا دعا الإنسان وأمن أهله أو دعا لنفسه أو دعا بنفسه فلا حرج عليه في ذلك، لكن من غير تخصيص ألفاظ معينة. وأما قول السائل وهل يجوز أن أؤخر دعاء الختم إلى أوقات الاستجابة، فنقول هذا من أوقات الاستجابة، فلماذا تؤخر؟ فالدعاء بعد ختم كتاب الله من الأوقات التي يرجى عندها الاستجابة، فلا داعي إلى التأخير، لأن هذا من الأمور التي تعتبر تابعة، وما كان تابعا فإنه يكون لازما لمتبوعه، فدعاء الختم تابع للختم فيكون عقيبه بلا فصل طويل حتى لا يكون من جملة الشيء الذي فارق محله، والله أعلم.